وهذا يدل على ان الذي يعذب حين المساءله البدن بقوله فيضرب. اما بعد ذلك فالاصل ان العذاب على الروح وقد تتصل بالبدن كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وان شئنا قلنا هذا بحث لا طائر تحته ولم يسال عنه الصحابه، فنثبت عذاب القبر على حسب ما جاء في الكتاب والسنه لا نزيد ولا نقص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب النار لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ووجودها ثابت في القرآن والسنة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار حين عرضت عليه وهو يصلي في الناس صلاة الكسوف، ورأى فيها من يعذب. فالنار موجودة الآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الساعة بقوله تعالى ويوم تقوم الساعة، ونحن نؤمن بالساعة وأنها ستقوم وسيبعث الناس. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس اليوم حين يموت الرجل فيدفن يقولون مثلا إنهم ذهبوا به إلى مثواه الأخير، هذه الكلمة كلمة كفر. إذا قلت إلى مثواه الأخير فهذا يعني أنه لا بعث بعد ذلك، وأن هذا آخر مرحلة للإنسان، وليس الأمر هكذا. ولهذا نقول إن من قال هذه الكلمة وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر لأنه منكر للبعث. أما من قالها وقال إن إلى مثواه الأخير باعتبار الدنيا المشاهدة فهذا صحيح، لكن ظاهر العبارة الكفر، ولهذا يجب التحرز منها، يجب التحرز منه. ويقال مثلا ذهبوا به إلى قبره، ذهبوا به إلى محل زيارته، أو غير صحيح. عبد الله صحيح؟ اي نعم. الواقع ان القبر زياره، قال الله تعالى انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولما سمع الأعرابي رجلا يقرأها قال والله إن الزائر ليس بمستقر، يعني أن هناك شيئا وراء هذا القبر. وصدق الزائر مو مستقر، يزور يمشي. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إهانة الكفار، إهانة بدنية وإهانة قلبية. من أين تؤخذ؟ من قول من توبيخه وإهانته أدخلوا آل فرعون، ولا شك أن قلوبهم تتأثر في هذا وستجد الحصة والندامة والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة التنكيد على آل فرعون، كأنه قال ادخلوا آل فرعون وانظروا هل ينفعكم أن تكونوا من آله أو لا. ففيها نوع ايش تبكيت لهؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة ان النار اشد العذاب، وان كل ما قبلها اهون منه بقوله اشد العذاب، ولا شك انها اشد العذاب. كذلك نقول بالنسبة للنعيم، ما يجده المؤمن من النعيم في القبر فليس بشيء بالنسبة لما يجده يوم قيامة، فأصل النعيم يكون بدخول الجنة، وما قبله فهو كالتقدمة بين يديه. نعم. وش ترى؟ يرى أنه يعذب؟ ها؟